فإن كان يشق يعني تعجيب في التأخير للشاب في طول الليل إن كان يشق على الماء فالأصل التعجيب. وكذا صلاة الضحى كلها مستثنى من أول الوقت كذا صلاة الضحى أول وقتها يبدأ بطلوع الشمس فيضرب صحيح ويسن تأخيرها إلى اشتداد الحر حين ترمض الخصال وكذا صلاة عيد الفطر يسن تأخيرها لارتفاع الشمس لأن يتمكن الناس من تزييع صلاة الفطر على إيه؟ فقراء المصاحف. الأطفال، نعم، الأطفال عادي. وكذا رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق. كلها يدخل وقتها بانتصاف ليلة النحر. ها؟ بعد منتصف الليل ده انه يحلق ويرمي جمعة العقبة ويطوف ويستحب تأخيرها إلى يوم النحر. إذا الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل في السنة جماعة وإلا فمساجد السنة الآن أصبحت السنة فيها تأخير الصلاة مرة صحيح والمغرب المغرب جماعة السنة فيه هم رفعتين بين الأذان والإقامة فقط حديث أنس عند مسلم السنن قال كانوا يبتدرون الثواري شيخ الدار يصلون يعني قبل المغرب فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون يخرج ايه؟ يعني خمس صلاة يعني الآن الوقت قصير جدا بين الأذان والإقامة في المغرب ما لحقوش يصلوا ركعتين وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة الصلاة مش كده؟ والعشاء يسلم فيها التأخير لا كان يشق على الناس الآن جماعة مستأخرين مع بعض ممكن إن هم يأخروها أهل قرية صغيرة بيوتها معبودة واتفقوا مع بعض يصلوا العشاء متأخرين الأفضل أنهم يأخروها ده الأفضل لكن الآن اتساع المدن لا يجعلنا المسألة تنضبط لا ويشق علينا والفجر يصليها على أول وقتها بغير بعدين الظهر بالهاجرة مع أول وقت العصر الشمس نقية مع أول وقت المغرب ثم ركعتين العشاء الأخف على الناس التعجيل الفجر على أول وقت إذا سنة الرسول التعجيل على أول وقت دي السنة وليس ان احنا نرجع بين الاذان والاقامه نص ساعه وساعه الا ربع وساعه الا عشر دقائق لا طيب قال لانه صلى الله عليه كان يصلي الظهر والهجره بعد الجانب وقال بكير الصلاه في يوم الغيم فانه من كتبت صلاه العصر حدث عقله بكروا بالصلاة في يوم الغيم هذا من كلام هريرة وقع عند أحمد بن ماجه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام هريرة بن حصين كانوا في سفر ووقع لهم الغيم فقال لهم هريرة ما

يا رسول الله ما صليتها؟ فأمر بعذر فأقام الصلاة والصلاة العقبة ثم عاد المغرب وفاته أربع صلوات فقرأهن مرتلا وقد صلى صلوا وكان على رجلين يصلي فورا لحديث من نام عن صلاة الأولى فيها فليصليها إذا ذكرها متفق عليه وجاءت رواية صحيحة فإن ذلك وقتها. إذا فات الإنسان صلاة أو صلاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة بعذر يجب عليه أمران: الأول التسبيح، والثاني إن تذكرها أن يصليها فورا. يجب عليه أمران: التسبيح والفورية، التسبيح والفورية، هذا الصبح، هذا الظهر، هذا العصر، هذا المغرب، هذا العشاء. زي السفر مثلا، القص، زي المرض، أحيانا يغمى عليه ويستفيد، يغمى عليه ويستفيد، وكان لو العزاء. نعم، المعول عليه الجماعة أبي سعيد الذي ذكرناه عند النسائي قبل ذلك، تكبيره لما شغل المشركون لما نزل صلى الله عن الصلاة، لما المؤلف قال ويؤذن للحاضرة كده المعول عليه الجاهلين مثلا هنا هو حديث أبي سعيد الجعود. إذا لم تتبع عدة صلوات لعذر يجب عليه الترتيب والفورية. قال ولا يصح النقل المطلق إذا أي قبل القضاء فصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان ولا يصلي سنته. طيب القياس على قضاء رمضان لا، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى الفوائد وصلى معها سننها لم ينقل عنه. ثانيا إن صلاة النوافل السنن خمسة فرائض مثلا شخص يشق عليه، لكن لو كانت فريضة واحدة يصلي سنة مش كده؟ الله صلى لما نام عن صلاة الفجر صلى صلى صلى صلى. أما خمس صلوات أو أربعة أو أربعة أو ثلاث تشق مش كده؟ تشق عليه يقول لا ما تصليهاش. هنا أصلا في حديث أبي سعيد عند النسائي لما صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يصلي السنة. فلا لأجل القياس على قضاء رمضان إن هو أولى من السنن، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. خمس صلوات شرع، لكن كانت صلاة فلا مانع أن يصلي السنة على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يصلي. نعم يصلي. يصلي يصلي. نعم يصلي السنة. مر معنا ذلك. يصلي يصلي. أنت بعد العصر لعذر نعم فعل النساء في سنة وفعل نعم حسن صلى الله عليه وسلم لما أصدقت له جاري نعم وقال شغلني ووضع الدكتور. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أرود الدليل يوم الخندق فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قبل سنتها قبلها صحيح. بل كانت عدة صلوات يشق عليه ما يصليهاش سنن، لكن فيها صلاة واحدة فلا مانع أن يصلي السنة. طيب الأحوال التي يسقط فيها الترتيب، متى يسقط الترتيب؟ لا يلزم أن يرتب. قال ويسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وهو بيصلي العصر افتكر ان هو ما صلاش ايه الظهر، يكمل العصر وبعدها يصلي الظهر وصلاة صحيحة ولا يعيد العصر مرة أخرى على ما هو منتشر بين العصر. لا لأن الترتيب يسقط

فريضة. وكيف فريضه بدون مني؟ ممكن إنسان يصلي صلاة بدون نية وهو صح؟ صح؟ طب هات السورة ما يبدهاش هتدفع فلوس. في مسألة نادرة جدا تدخل معنا في هذا الباب. الآن جاي لك واحد يقول لك إيه؟ أنا عندي يقين زي ما أنا شايفها إن في صلاة معظم الخلقات. لكن مش قادر أعينها، لا أنا عارف لا هي الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. أعمل إيه؟ يقول لك انا على يقين واحلق ان في صلاه المغرب مغرب لكن عمال اتذكر فيها مش عارف ليه. هي دي المسائل بقى اللي انت هتدفع فيها الفلوس. صمم. ها؟ ها؟ هو مش عارف ان الموضوع شايلني عليه اصلا. يا جماعة هو يقينا تأتيته صلاة لكن لا تقطع يمه. ها؟ ده قول كان يصلي خمس صلوات حتى يخرج بيقين روح الله لكن هو قول مرجو. صلاة تسقط من ذمة النصف لا يمكن إلا إذا تقع عن التفريق لا يمكن. ومتردد إيه؟ يعني يصلي ركعتين ولا يصلي أربعة ولا يصلي ثلاثة؟ ها؟ ها؟ وأنا قلتها كده وأنت هتقولها عشان أنا قلتها. يصلي ركعتين ويصلي ثلاثة ويصلي أربعة. يصلي ركعتين ويصلي ثلاثة ويصلي أربعة. وعدم تعميم النية يعذر فيها بالنية. ودي الصلاة الوحيدة اللي تصلى بدون نية. الآن يصلي ركعتين ويصلي ثلاثة ويصلي ثلاثة ويصلي أربعة بس. الأحسن يصلي اثنين وثلاثة وأربعة ولا بد يبقى خرج من عهد اليقين. خلاص ودي الصلاة الوحيدة في الشريعة اللي واحد ممكن يلغز عليك فيه يقول لك ايه صلاة تصح بدون ايه وهو هنا معذور بسبب نسيان. طيب كفايه عليكم والاسئله ان شاء الله تجاوبوا عليها يوم الخميس بتاع شهر مصر. رجل معه ما الربا وهل يجوز له ان يتصدق فيه على ابيه او امه او احد اقاربه؟ يجوز. زكاة الفطرة هل يجوز إخراجها للأب والأم والأقارب أم لا؟ هي قاعدة أحفظها. كل ما من يجب عليه تجب عليك نفقته لا يجوز إخراج الزكاة له، لا الفطر ولا زكاة المال ولا الكفارة، ولا الكفارة. كل من يجب عليك أنك تنفق عليه، ها؟ فإن كان الأب والأم تجب عليك نفقتهم لا يجوز إخراج الزكاة. لذلك عيالك وزوجتك كل من يجب عليك النفقة، فإن لم يكن يجب عليك النفقة لهم يجوز إخراج الزكاة. نخلي آخر يوم الخميس بعد بكرة إن شاء الله. وبعد العيد إن شاء الله. أي فماش خلي آخر يوم مش مشكلة. وبدخلنا يوم الخميس وبعد العيد إن شاء الله تكون جيت معك وزيلي معك. بدأت بكم إن شاء الله. في يوم أول كتير بكتير صار عدم خلاص عيد يعني. في يوم العيد ومن بعد ويوم الثالث اشتغل. اللي أرحم بوصلها وغيره. أو ثلاث أيام مثلا. وقت اشتغل. إن شاء الله تجيبوا فتح ذاري. عشان حنقرأوا كلام الحرب اللي حصل. وزاد المال إن شاء الله. إن شاء الله. والطبيعي. لا يا يا يا يا تحسين القرطبي يا خد خير هذا يتم على بعض ها؟ طيب ورمضان إن شاء الله الجمعة تفتح إن شاء الله الجمعة تفتح كان رمضان كان إن كان شعبان كامل يبقى رمضان يفتح صح ولا غلط؟ ولا أنا حكي غلط؟ شنو هي الجمعة تفتح؟ طيب لو بدأ شعبان ماضي يبقى الجمعة، عدت الجمعة للجمعة للجمعة للجمعة تاني يوم 28 والسبت والحد يبقى العيد يا الحد يا الاثنين يا الحد يا الاثنين إن شاء الله الحد يا الاثنين صحيح معك الثلاث والأربع والخميس تصلوا فيها الحمد ونشتغل إن شاء الله أصوم السبت وصل ان شاء الله في الناحيه في الروضه والروضه في الناحيه الغريبه في الروضه والروضه وان شاء الله هتكملوا ايه الوقت كله